حياك الله ابو ابراهيم، شرفتنا ونورتنا. الله يحييك ابو ابراهيم. انا استاذنت صاحب القصه قبل ما ابدا فيها، ايش مشكلتك مع رقصة التانجو؟ انا ما عندي مشكله، يعني انا ما عندي مشكله مع رقصة التانجو، بعرف فكره ترى اجيدها. بس اللي ما يعرفها اسامه انه هو اللي يتكلم عنها ولا يجيدها.